إذا كنت قائماً فلا تقعد، وإذا كنت قاعداً فلا تقم. أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيداً، أبعد مما تتخيل، في محطات للبوح، محطات للبوح، حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد، محطات للبوح، من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل. وتعود المحطة مجددا لتعانقنا وتعانقكم. تعود لنحلق سويا في مجال الإبداع والكلمة التي تتألق دائما. تعود لنبحركم دائما إلى الأعماق، لنصنع الجملة الجميلة، لنصنع المعنى الإبداعي الجميل. محطات للبوح، هكذا من خلال ضيوفها تحاول أن تكون دائما منبرا للكلمة المبدعة. تلك الكلمة التي تحاول أن تكون عالما، هذا العالم الذي من خلاله نعيش المتعة دائما. وأكيد في المتعة متاعب، لكن ما أجملها تلك المتاعب. محطات للبوح من خلال أجزائها، محطاتها، من خلال كل شيء، تحاول أن تلملم هذا العالم لتجعل منه خارطة للإبداع. محطات للبوح من إذاعة وهران تقول لكم: أحضاننا تحضنكم. وأكيد أنها تدخل بيوتكم، لكن ليس من النوافذ، لكن من قلوبكم. محطات للبوح لهذا الأسبوع يساعدها أن تستضيف لكم. أهلا بالشاعر فارس الكلمات زلاط عثمان. أهلا بك الأخ الفاضل، شكرا. أيضا كما تعودتموه ضيفا معنا من خلال محطات للبوح، الأستاذ محمود بوزيد. أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا. وبضيفتنا المبدعة المتألقة سلطان كريمة. مرحبا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا. أيضا نافذة الأخبار الأدبية للقاصرة ونا لشريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الفسحة الأولى التي نعيشها من خلال محطات للبوح هي فسحة أكيد من خلالها سوف نعيش مع حيثيات وتفاصيل المسابقة التي نظمها النادي الأدبي التابع لجمعية وحي المثقفين، والتي اختتمت في الأيام الفارطة، ونتاجها كان الفائزة بالجائزة الأولى لهذه المسابقة سلطان القادمة من مدينة غليزان، تحديدا من جديوية. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير للحضور وللمستمعين، صباح الخير للجزائر وأهلها على التراب وخارج التراب أيضا، صباح الخير وألف تحية لوالدي. أما بعد، أنا مع سلطان كريمة، طالبة طب، ابنة السيد المحترم سلطان بخدة والسيدة إيريت كلتوم من ولاية غليزان بلدية جديوية بالتحديد. أكيد أن المسابقة التي كنت الحائزة على الجائزة الأولى من خلال جائزة القصة، المسابقة كانت أول مسابقة لك، أول محاولة، تفضلي. نعم، أول محاولة وأول ظهور، أول بداية. لكن لك كتابات قبل ذلك، يعني متى كانت بداية وانطلاقة القلم الذي تكتبين به؟ حسناً، ذات يوم انتابني شغف، مد يده فأمسكت به واتبعته، قادني إلى هنا إلى إذاعة هذه. يقول لي بين خلاجة تفكيري: أسرع يا فتاة لنمتطي هذا الفرس، عالم أحلامك هناك والعمر يداهمنا. وللآن يزال يمسك بيدي ولازال أتبعه. شاءت الأقدار أن التقيت بالأستاذ محمود بوزيد، وهو بدوري عرفني على نادي وحي المثقفين. ومن هناك كنت على اطلاع بالأمسيات والمسابقات، وكانت لي الفرصة بالمشاركة. نعم، كتاباتك كانت بدءا دائما الكتابة في مجال القصة، أم أنك ابتدأت قبل ذلك في مجال آخر؟ أول كتابة كانت خاطرة بعنوان كابوس، ثم القصة، ثم وجدت نفسي أكتب في القصة فقط. أي المواضيع تفضلين الكتابة فيها؟ المواضيع المباشرة العادية، أم أنك تحاول التسللين أو تحاولين التسلل من خلال رمزيات كثيرة؟ وجدت نفسي أكتب عن الجريمة، والكل يسأل: لماذا تكتبين عن الجريمة؟ أنت فتاة عشرينية، لماذا تكتبين عن العنف؟ اكتشفت مؤخرا أن الجريمة هي أكبر مخاوفي، أكبر مخاوفي هو العنف في المجتمع، لذا وكتفسير أظن أن نفسي تحاول أن تترجم مخاوفها وتحول نقطة ضعفها إلى نقطة قوة، إلى شيء جميل يلامس قلوب القراء وفقط. نعم، محمود بوزيد، بالنظر إلى هذا الحديث الذي مبدعة تحاول أن تكتب كي تبعد مخاوفها وكي تصنع شيئا ربما يصنع لها أو يبعدها عن هذه المخاوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي كان أول لقاء، أول حديث حول ما تكتب، هي أول ما قالت: قلت لماذا تكتبين؟ فقالت: إنه الشغف. فالشغف هو الكلمة المفتاح، هو الدافع، هو الحافز، هو المفتاح، وهو الشكل، وهو التجربة. عندما تلمس في نفسك شغفا، فتلك هي البداية الصحيحة أنك ستكتب. فالكثير من الذين نصادفهم أو يحدثون عن الكتابة وأهم الكتابة والكتابة كشكل والكتابة كتجربة، يفتقدون إلى هذا الحدس اللي هو الشغف، إلى الدافع. فهو دافع داخلي، بمعنى أنك تكتب لنفسك، تستمتع لنفسك. الذين يكتبون للآخر كثيرا ما تغيب عندهم هذه البوصلة اللي هي الشغف. فهي بدأت تكتب لنفسها، بدأت تشتغل كما قالت من الخاطرة إلى القصة إلى كذا، وكان حدسها وشغفها ودافعها يعني البداية هي ارتداد إلى الداخل. فقالت المخاوف، يعني كانت المادة الأولى التي بدأت بها واستثمرتها واستخدمتها في الكتابة هي هذه المخاوف: العنف، الجريمة، الآخر اللي بين قوسين، الذي يكون سببا في الآخر السلبي أحيانا. لأنه قد يكون الآخر هو المتهم، هو كذا إلى آخره. فهي عاشت هذه الصراعات، هذه الصراعات وهذه المفهمة الأولية، يعني أردت أن تضع المفاهيم الأولى لمسائلك مثل هذه، أن تجيب على أسئلة أولى، أن تعيش هذه الدهشة الأولى، لنسميها طفولة الكتابة أو بدايات الكتابة، شغف ومخاوف وانشغالات بالوضع الذي تعيشها الجزائر. لأنه في القصة التي استمعناها في المسابقة كانت عن العشرية السوداء، السوداء، الاغتيال، تعذيب، كذا، هي مسائل لا زالت تلح على كريمة. كريمة لم تبدأ بالرومانسية، كثير من الكتابات الأولى كانت كتابات رومانسية وكذا، هي بدأت بهذا الهم المجتمعي، وبدأت بالناس، ولكن من خلال نظرتها هي إلى الأشياء والأشخاص والعلاقات. نعم، زلت عثمان أو فارس الكلمات كما تلقب، هل تجد أن الكتابة هي محاولة لدفع المخاوف كما عند كريمة سلطان، أم أنها محاولة لاستجلاب شيء ما؟ أنت لماذا تكتب ولماذا بدأت الكتابة، وهل فعلا لديك مخاوف تحاول أن تبعدها من خلال الكتابة؟ بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، تحية للإذاعة ولكل عمالها وطاقمها، وتحية لك صديقي الشاعر الرائع عابر سبيل. الحمد لله الذي سخر لنا هذه الحصة التي من خلالها ما زال عندنا بصيص أمل ليتنفس الكتاب والمثقفون. سؤالك عن الكتابة، الكتابة هي ترجمان لواقع مرير نعيشه كل يوم، أما الشعر فهو الصورة المختصرة الشاملة في أرقى وأبهى صور الإبداع الأدبي والفني. لكن اختلاف الكتابة والأسلوب من قلم لآخر إنما يعبر عن المحيط، عن كينونة الشخص، عن محتوى الفكرة، عن بعد الأهداف. نحن هنا لنتحد ونلتحم ونواصل الأجيال ببعضها البعض، فما أجمل أن نضع يدنا في يد بعضنا من أجل أن تحيا الجزائر. هذه الكتابة يا صديقي. إذن لكل هدف، لكل دافع للكتابة. سلطان كريمة، إذا دخلت المسابقة كانت لك الجائزة من خلال هذه المسابقة، ما هو النص، أي نص كان هو الذي رفعك إلى المرتبة الأولى؟ هي قصة قصيرة بعنوان غفران، اسم على مسمى كما أقول. كانت عبارة عن خرجت لي، فأفرغت مخاوفي كما قلت سابقا في ذلك النص. نعم، إذن لنستمع لهذا النص ولنعيش مع كريمة سلطان ومع هذه القصة القصيرة. غفران. أعتقد أنه لم يتم أخذي على محمل جد، واعتبرت كمزاح ثقيل عليهم وعلى الحياة، شيء مثير للضحك والإشمئزاز، ومن سيأبه بشرف فتاة في عصر العولمة التي مست كل شيء جامد إلا عقولهم. أن يتم قتلي وأنا على قيد الحياة هذا أمر غريب لم يجربه أحد. أن يتم اغتصابي أمام أبي هذا أمر عادي لا يبالي به أحد. يبدو أن الأمور تقاس على قدر ثروة أصحابها، أما عمن أوتي مالا قليلا فالهامش واسع، وبقية الصفحة للإطارات في الدولة. أنت إطار فأنت موجود، هذه مسلمة هذا البلد. حمدا لله أنني قد وجدت بعض القوة لأخط هذا المكتوب الغير المأخوذ هو الآخر بعين الاحتبار، فقد نفذت قبل الأوان بفضلكم. لقد أطفأتم فتيل الشمعة وكسرتم الفوانيس. كل شيء فقير هو نكرة، هذا قانون الغاب الذي نعيش فيه. يجوز لكم أن تتصدروا كتاب جينيس للأرقام القياسية، فقد استحققتم الفوز بجدارة في تجربة كيف تحطم عائلة قد عمرت عشرة أفرادها أكثر من 20 عاما في ثانية. ها أنا وحيدة الآن بين حبل مشنقة وقلم، أقف على أطلال عائلتي أرثيها في انكسار. ومن يبالي بموت الجميع؟ من يهتم لأمر أب قد تجمدت كل حواسه قبل أن يفارق الحياة بسكتة قلبية من هول ما رأى؟ أب مشلول القدمين لا حول له ولا قوة أن ينتزعني من مخالبكم، إن شلت روحه الآن من روع دناءتكم. بأي وجه تم اغتصاب فتاة 20 دون ذنب لأن أخاها مخبر تابع لطرف مجهول قد كشف عهر أعمالكم؟ وها هي أمي مريضة ضغط الدم، لم تتحمل حجم الظلم فماتت بعد الحادثة بيومين. إن رغبتم في أن تزكوا فزكوا من نفوسكم السوداء. لم يقتلها الضغط أبدا، بل أنهى حياتها التفكير الفارط في أي مستنقع أنتم تنتمون. فريد ابن ربحي ربيع عبد السلام أحد الرؤوس الكبيرة في البلد ومن أهم رجال الأعمال، تمت كشفه على حقيقته من طرف أخي يحيى فريحات الذي فضح جل أعماله السابقة وتجارته بالمخدرات بالأدلة والوثائق. ليلتها أتت سيارة فاخرة لربحي ومعه ابنه وريث العرش ومجموعة من الكلاب التابعين يهددون يحيى بالتراجع عن أقواله الذي رفض بشدة، فاغتصبت أخته غفران فريحات أمام الملأ ليتوقف قلب الأب علاء فريحات المصاب بمرض القلب بعد يومين ويموت إثر سكتة قلبية لأنه تعرض لضغط عاطفي شديد. ثم لحقته زوجته عائشة محمد فريحات. هذا ما كان من المفروض أن يصرح به القاضي يوم 4 فبراير يوم المحاكمة، للتغاضي عن تقرير الطبيب الشرعي وإغلاق القضية وتبرئة ذمة فريد من هذا العمل الساقط. إن المال يجلب الوساطات بامتياز ويصنع الحظ الباسم أيضا لذوي الحسابات البنكية. أنا لا أكتب احترافا ولا وصية للقاضي، أنا أعلم أن صوت هذه الرسالة غير مسموع البتة كصوت هذا الذي ملأته الحشرجة من فرط الإيلام، ولكن ربما تقع بين أيدي ضابط نزيه كاستجابة لدعوات الفجرية. لقد أنهيت فقط ما بين القوسين، أما ما تبقى أعظم، ولو كتبته الآن ستعوج أسطر الصفحة من ثقل الألم الذي تحمله كل كلمة. تاريخ 8 فبراير 2009 على الساعة 7 صباحا عثرت عناصر الشرطة المحلية على هذا المكتوب المختوم ببصمة دم أسفل شجرة الصنوبر المقابلة للفيلا الخاصة بربح ربيع عبد السلام التي وجدت بها غفران فيحات منتحرة شنقا صباح اليوم، إضافة إلى أنها مجروحة الساعد، كما وجدت عبارة أخرى مكتوبة على الجدار الخارجي للفيلا بدم المرحومة بحروف واضحة: اسمي غفران ولن أغفر. إذن كانت هذه القصة وهذا النص لسلطان كريم الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة الجمعية، جمعية وحي المثقفين، لأحسن نص متميز. نعود إلى محمود بوزيد. عندما استمعنا إلى هذه القصة ربما العودة إلى التاريخ، إلى عشرية سوداء، إلى محاولة للعودة بالذاكرة إلى الماضي. هل تجد محمود بوزيد أن العودة بالذاكرة بأسلوب كهذا، فيه الدم، فيه الألم، فيه الفسحة أيضا، هو إبداع أم ماذا؟ اسمي غفران ولن أغفر. الحقيقة كانت الأجواء التي وضعتنا فيها كريمة أجواء فيها الحدث والأحداث وتسارع الأحداث، أشخاص وحركية، فيها دراماتيكية كما يقولوا، حركية فيها نوع من ربما مؤهلة لتكون مشهدا سينمائيا، ربما تتمتع بحاسة التقطيع السينمائي والسيناريو وكذا، تكتب بعين سينمائية، تكتب وتسترجع طبعا العودة إلى الذاكرة كما قلت، الفلاش باك، العودة إلى أحداث، إلى أحداث قد تقع ولكن الأسماء تتغير، أحداث، تاريخ، آلام، شهادات، المادة التي استخدمتها أو استعانت بها في الكتابة لازالت حية وماثلة في المشهد وفي ذاكرة الكثير من، لأن الفترة قريبة، لا نتحدث الآن عن قاف ميم قبل الميلاد، وإنما عن فترة قريبة لازالت مؤثرة، وزال الكثيرون يكتبون عن العشرية السوداء والسينما والكتابة والشعر والرواية، وكلها تستقي من هذه الفترة التاريخية. طبعا العودة إلى تجربة وتجريب، فطبعا تجربة كريمة أنها مخاوف كما قالت، مخاوف وشغف وتاريخ، عودة إلى التاريخ وللشغف إلى ذاتها والآخرين الآخر، هذه الحوصلة. أما بالنسبة لطريقة كتابتها فهي اعتمدت على الحكي، فالبطلة هي الراوية، هي الراوي صح التعبير، هي الراوي الذي يتحدث لنا أو يروي لنا الأحداث، نوع من السيرة الذاتية، نوع من كما أقول السردية مباشرة. طبعا اللغة جميلة مؤثرة، مشاعر طافحة، يعني أن النص طافح بالمشاعر وبالحركية إلى آخره، ولكن أنا دائما لاحظ أنه نعتبرها بداية القصة، مدخل رواية، مدخل قصة، المدخل، يعني أن بحاجة إلى تكملة، إلى مشاهد، يعني هي ربما كما قلت أنها ربما تعجلت في الخاتمة، على أن انتهت القصة بانتهاء البطلة منتحرة، اخترت أن تكون قصة قصيرة، ولكن هي أجواءها روائية، هي يعني من العودة إلى هذا النص عندها النفس الروائي، القدرة على كتابة رواية، وليس فقط الوقوف في كتابة أو عند القصة القصيرة أو الخاطرة وكذا. فبالتالي في المرات القادمة في طبعا المجال مفتوح والأفق مفتوح لتجريب أشكال أخرى، فالخروج من الأسلوب المباشر أو أنك تتكلمين بالنيابة عن البطلة، يعني أو البطلة تتكلم عن نفسها، عفوا تتكلم عن نفسها في داخل حيز مغلق، أنها تقول إنني كذا وكذا وإنها وكذا، فتوسيع الدائرة إلى الكتابة الروائية هي في اعتقادي تمكنك من أن تكتبين النصوص أروع. أكيد أن تتحول قصة إلى رواية هو شيء ربما جميل، لأن القصة من خلال الزخم اللي تحمله من معاني، من أحداث أيضا، قد يؤهلها لذلك. لكن كريمة سلطان، هل لك النفس الطويل حقا في الكتابة لكي تتحولي من كتابة القصة إلى كتابة الرواية؟ صراحة أنا لا أملك هذا النفس، لأنه سبق لي وأن بدأت رواية واختارت هي ألا تكتمل. أريد أن تكون روايتي الأولى قنبلة، أريدها أن تكون قنبلة تحيي أم تميت؟ كلاهما. لماذا تخافين كتابة رواية من جهة وفي ذات الوقت تحاولين أن تكتبي رواية قنبلة؟ هل ستكتبين نوعا مختلفا من الروايات بعيدا عن النفس الطويل؟ أنا سأتبع شغفي فقط، هو الذي يحدد. إذن هو الذي يكتب، هو الذي يحدد. أنا قررت ألا أكتب الآن كتابا أو لا، ولا أصدر أي طبعة، لأنني لازلت في عمر العقدين ولازال هناك الكثير من التجارب. لا أريد أن أندم بعد 20 سنة عندما أقرأ كتابي الأول وأجد أنه لن يفيد الأمة ولن يفيد المجتمع ولن يفيد الجزائر على وجه الخصوص. أكيد القلم ماذا ما يكتب ماذا ما يجرب، ولن نكتسب تجربة إلا إذا ندمنا على التجربة الأولى. ومن أخطائنا أكيد نتعلم، ومن لا يخطئ لا يتعلم. لابد لك أن تندمي بعد مدة بعد كتابة نص أنك كتبته بالشكل الخطأ أو بالشكل الذي لا يليق بشكل من الأشكال. الآن ربما فسحة نعود من خلالها إلى روان علي الشريف، إلى بعض الأخبار الأدبية التي تموج بها الساحة بالجزائر. هناك خبرين لا ثالث لهما. أولا، تعززت المكتبة العربية حديثا بمؤلف جديد للكاتبة والصحفية الفلسطينية بديعة زيدان تحت عنوان لاعب السرد، الصادر عن دار الاستقلال للثقافة والنشر. لاعب السرد كان فرصة مهمة بالنسبة للكاتبة لجمع جزء من حواراتها المتناثرة على مدار الأعوام الماضية في صحف ومجلات ومواقع إلكترونية مع روائيين عرب، لكل منهم تجربته وعوامله وحكاياته ورؤاه وفلسفته في الكتابة والحياة. والعمل هذا يضم 20 حوارا مع أبرز الأدباء والكتاب العرب، منهم الروائي الجزائري والسيني الأعرج، وهذا ما يهمنا في هذا المقال. ومن ضمن ما ورد في حوار بديع زيدان مع وسيني الأعرج إجابته عن الأدب المغاربي بشكل عام الذي بقي بعيد عن المشرق، في حين تمكن هو من اختراق المشرق العربي من خلال القراء. فرد صاحب نساء كازانوفا قائلا: أولا، يجب أن نتفق على أن هناك مشكلة قديمة تتعلق بالاستعمار الذي فصلنا عن المشرق الذي الأصل به هو بلاد الشام ومصر التي تعتبر معبرا بين المشرق والمغرب. أما في العمل الأدبي فتعتبر مصر هي المركز، فمن يريد العبور إلى المشرق يجب أن يمر على مصر، فالكاتب والفنان وغيره يجب عليه أن يمر على مصر حتى يصل إلى الشهرة. لا يحترف بك في وطنك إلا إذا دخلت مصر ونجحت فيها، مثل ما حصل مع المطربة وردة الجزائرية والكثير من المغاربيين في شتى المجالات. وتابع وسيني قوله: كل البرامج الثقافية في المدرسة تعلمنا حنمينة والرزاز وغسان كنفاني، فكتاب الأدب العربي في منهاج الجزائر يعرفوننا بالأدباء العرب، ولكن هل المناهج في المشرق تعرف الطلاب بالأدباء المغاربيين؟ الجواب لا، وبالتالي يصبح الأدباء والكتاب المغاربيون مغيبين عن المشرق. ثم جاء الجيل الذي عقب الاستقلال والذي اهتم بوصول كتاباته إلى المشرق، وهنا برزت الضرورة للبدء في التفكير بكيفية الخروج من الدائرة الضيقة، وبالتالي اتجه عدد منهم إلى بيروت، حيث أصبحت بيروت مهمة للوصول إلى الشرق. الخبر الثاني هو: صدر حديثا بمدينة بون الألمانية رواية عين الشرق في طبعتها الألمانية للكاتب السوري إبراهيم الجبين، والعمل يستحضر دمشق والهوية السورية وكذلك ما ارتبط بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر الجزائري وتاريخه وأثره في سوريا والعالم. وقال إبراهيم الجبين في تقديمه للعمل: إن عين الشرق هي احتفاء بعبقرية دمشق والهوية السورية التي تآكلت تحت ضربات كثيرة، كثيرين أرادوا التشكيك بعمقها الحضاري سواء كانوا مستبدين أو ظلاميين، علاوة على دور خلايا دبابير كثيرة أرادت أن تنخر المدينة السورية بمعناها العريق من داخلها بترييف الإنسان والمكان وتزوير التاريخ وقطع الأمل من المستقبل. وتقدم عين الشرق في طبعتها الألمانية مشاهد من الحياة السورية التي تعود مرة إلى زمن الإمبراطور الروماني يوليانوس الذي اطلق على دمشق اسمها عين الشرق، ومرة تسرق عقل القارئ إلى زمن الستينيات وصعود حزب البحث وصولا إلى اللحظات التي سبقت مشهد كتابة أطفال على جدران مدرستهم كلمات كانت شرارة انطلاق الثورة التي استمرت طيلة السنوات التسع الماضية. كما تلتفت الرواية إلى مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر بن محي الدين الجزائري الذي نفته فرنسا إلى سوريا وعاش بدمشق وترك أثرا طيبا لا يمحى في هذا البلد وخارجه، والذي وافته المنية في دمشق في العام 1883. ويعود الجبين في هذا العمل إلى الحديث عن التيارات الفكرية التي تصارعت في سوريا خلال تاريخها القديم والمعاصر، إضافة إلى نبشه للكثير من أسرار المكان وسكانه. ويستحضر الكاتب عبر شخوص عمله شخصيات شهيرة تركت بصمات على أرض سوريا، فيذكر ابن تيمية سجين قلعة دمشق الأبدي، وتركه الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق والعالم، وعبد الله أجولان وستانلي الشركسية فتاة الليل التي تحتد بجدها المدفون في أحد جوامع دمشق، قصص حب وكراهية، شاعر تحول إلى بائع نحاس مظفر النواب وأحلك أيامه بدمشق. وتمنح رواية عين الشمس للقراء فكرة أو صورة عن الشرق كله وما شاهده من أزمات ومنعطفات تاريخية، ومن يقرأ هذه الرواية سيجد أن المصائب التي حلت بهذه الأرض المباركة ليست وليدة اليوم، وإنما سيستطيع أن يفهم بالضبط لماذا يجري كل هذا اليوم بسوريا. وهذا الخبر الأخير. إذن بعد هذه الجولة التي من خلالها ابتعدنا قليلا عن المحطة المحلية لنتجول بعيدا في ألمانيا من جهة، وعبر التاريخ القديم والحديث أيضا، نعود مجددا لنعيش مع حيثيات وتفاصيل هذه الحصة ومحمود بوزيد الحديث عن الروايات التي تترجم، التي تعود إلى الداخل والذاكرة لتنهل من تلك الحقب التاريخية من أزمان بعيدة مسافات لهذه الأمة، ثم تعود اليوم لتترجم بلغة مختلفة. هل تجد أن مثل هذه الروايات هي سفير حقيقي لاهتمامات ومبادئ الأمة، أم أنها في كثير من الأحيان تسهم في تحريف هذه المبادئ؟ نعم، عودة إلى الرواية، وكما قالت كريمة، قالت أنا أفضل قصة منتهية على رواية مبتورة. أنا شخصيا أفضل رواية مبتورة على قصة منتهية. الرواية دائما، لأن الكتابة الحديثة هي كتابة مفتوحة، لا نتعجل وضع النهايات. يعني أن كتابة قصة دون أن تكون لها نهاية أو رواية مفتوحة دون نهاية، هذا لا يعيب القصة طبعا أو الرواية، بل يضع القارئ في متاع في سبنس، ربما هو اللي يتخيل أو يتوقع النهاية. فالأدب الحديث هو أدب لا متوقع، هو أدب الاحتمال، أدب مفتوح على الاحتمالات وكذا. عودة إلى السؤال، هو أن الترجمة الحقيقة أنه عصر كذلك، عصر بما أنه عصر مفتوح وعصر الانفتاح وعصر الفتوحات العلمية والفكرية والفلسفية وكذا، لذلك الترجمة أصبحت ضرورة. ولكن هناك بعض في النص رواية أو غيرها الذي لا يعرف المحلية أو القاموس المحلي لكل كتابة، فالجزائري عندما يكتب نصا باللغة العربية فهناك الكثير من الرموز والكثير من، فهناك حمولة معرفية وتاريخية وجمالية وخصوصيات قد لا يفهمها المترجم. فبالتالي الترجمة أصبحت ليست فقط متعة، إنما الآن مهمة وأمانة. فالكثير من مثلا رواية نجمة التي كتبها كاتب ياسين وبالفرنسية، وهي من ضمن الروايات المحلية والعالمية الجميلة، واللي حتى الآن لا زالت مقروءة وتقرأ، الكثير لأن حتى الآن ليس هناك ترجمة عند البعض موثقة أو ترجمة فيها معادل، ترجمة التي تضمن بقاء القيمة الجمالية الأقل أو الخصوصية والقيمة الجمالية للنص. طبعا كانت ترجمة سابقة لأحد الأدباء السوريين، كذلك ترجمة أعتقد للأديب الجزائري سعيد بوطاجين كذا، ولكن تظل هناك ملاحظات على أنهم لم يوفقوا في ترجمة على الأقل جميلة لهذا النص الجميل، وبالتالي قد تكون الترجمة أو أحيانا بدل الترجمة تحويل النص إلى عمل سينمائي مثلا، المعالجة السينمائية كثيرا ما تكون على حساب على حساب النص، على حساب جمالية النص وطبعا أو تاريخية النص، ما تؤدي إلى تشويه أماكن وتكون على حساب هذا، على حساب كما قلت القيمة التاريخية. إذا كان الكتاب أحيانا استلهموا من الـ من الـ من الـ طبعا من التاريخ، مثل ما العرجواسيني عندما كتب عن الأمير عبد القادر روايته عن الأمير، بالتالي الترجمة ليست عملا سهلا، يعني أن المترجم أحيانا تقع عليه مهمتين، مهمة الترجمة المهمة الأكاديمية صح إذا اعتبرنا ترجمة عمل أكاديمي، والمهمة الإبداعية يعني يجمع بين الإبداعية وبين الأكاديمية. نعم، إذن الترجمة أكيد ليست فعلا سهلا، فالمترجم عليه أن يكون كما قلت أكاديميا ومبدعا في ذات الوقت، وأن يحلق بهذا الكتاب أو هذه الرواية إلى ما تستحق. زلط عثمان، ربما نعود إليك لنحلق مع نص من نصوصك لنعيش قليلا من الإبداع مع الكتابة ومع الشعر، تفضل. هي في الحقيقة بالنسبة للشاعر هو إنسان أو قلم يكتب حسب ما يحدث من حوله، لا يصدق القلم شاعره إلا وهو يكتب بالصدق، وهذا هو لغز النجاح. تحضرني عدة قصائد ومقاطع، ولكن سأقرأ عليكم بعضا منها فقط. لن أشتاق وقد حن في فيه شعري وفي ذراع العناق، وفي صمتي ملايين القصائد تحترق بين اللهفة والأوراق، بين الدمعة والأحداق. لن أشتاق وفي صدري وطن أجمل من كل خطاب، أكبر من كل خطاب، يعلمنا كيف تعظم الرجولة ويقدس التراب. لن أشتاق ورائحة العزة تفوح من قبور الشهداء، تحرك فينا ثورة يقرأها التاريخ بعرض السماء. لن أشتاق لريح طفولة، لريح براءة ما زال عندي فيها أمل، تحتفي بالأزقة العثيقة وتشتم رائحة العراقة من البذرون المتلاشي، وحينما يشتد البيع بالأسواق. لن أشتاق لأرض تحبل عمارة من صيني لا وجه للحضارة فيها ولا مذاق. لن أشتاق لعمر الذي يضيع ويمضي، لن أشتاق للغربة في أرضي، لن أشتاق لأحلى من عاهرة تحبل منا وتلد لغيرنا. لن أشتاق. وشكرا. محمود بوزيد يقول فارس الكلمات أنه لا يشتاق، لكننا اشتقنا إلى ثقوب من خلالها نسمع إلى العديد من البصمات الفلسفية الجميلة المبدعة. محمود بوزيد، نعم. ثقوب هكذا تسيل ثقافة وإبداعا، تفضل. حين تستمتع سيكون الوقت لذيذا بطعم ورائحة. الوقت ذلك المجهول المتهم بالقسوة، هو الوقت ذلك المجهول المتهم بالقسوة، حين يمر لا يترك اسما يترك أثرا. الفراشة ترسم مدارا، الفراشة ترسم مدارا لتفلت من الوقت، وتخبئ الدهشة لطفلك المشاكس حين يضجر من الضوضاء والكلمات. قليل من الشغف، قليل من الشغف وبعض الترانيم، وانصت في الزهرة يتنفس الكون. أبكي حين أبكي وأضحك حين أضحك، الكلمات وحدها لا تكفي لتبصر البديهة. يا أنت يا من لا اسم له، يا أنت يا من لا اسم له، ها أنا أعود من المعنى، كيفما أينما مهما يكن أنا هو أنا. كم كنت واضحا وأنت تحاول أن تكون غامضا، وكم كنت غامضا وأنت تحاول أن تكون واضحا. لا تحاول، ضمك إليك وابتسم لك. إذن كانت هذه بعض الثقوب التي تنفسنا من خلالها إبداعا وأدبا وشعرا كذلك للأستاذ محمود بوزيد. نعود إلى ضيفتنا ونحن نشك أن نودع المحطة ونودع هذه الحصة. سلطان كريمة، أكيد كانت هذه المسابقة وهذا الفوز أيضا بالجائزة هو أكيد عنوان أول ونافذة أولى وباب أول يفتح أمامك لمزيد من العطاءات، لمزيد من النجاح أيضا. هل تجدين أن بداية الدرج، بداية السلم كانت هذه المسابقة، أم أنك الآن في ربما الدرجة الخامسة أو السادسة؟ هل أنت الآن فقط وضعت خطوتك الأولى على الدرج أم أنك متقدمة قليلا؟ بالنسبة لي أن خطوة الأولى كانت عندما حملت أول قلم وقلت لصديقتي أريد أن أكون كاتبة، فضحكت قالت كوني كاتبة، ساخرة يعني. أنا أعمل الآن على هذا، أنا فتاة عشرينية، ربما أكون كاتبة أو لا، لا يعلم أحد ما يخبئه لنا القدر، ولكني أضع حلمي بين حروف دعاء وأرسلها إلى السماء وأبتسم وفي قلبي شغفي، أنتظر حين تحين فرصتي ويعلن علي ككاتبة. تنتظرين فرصتك أم تبحثين عنها أنت بجد؟ الانتظار لا يجلب شيئا. عندما تحين فرصتي سأكون سأكون، وعندما يختارني اللقب الكاتب أو الكاتبة سأكون. صديقتك بالعبارة التي قالتها كوني كاتبة، كم مضى عنها من الوقت؟ عامين. كم كتبت خلال هذا العامين؟ كتبت مجموعة من القصص، ليست متوفرة كلها الآن لأنه تمت سرقتها. سرقة أدبية؟ لا ليست سرقة أدبية، كانت في الأرشيف الهاتف وسرق الهاتف فتفخرت. إذن هذا السارق سيصبح أديبا بدون شك. نعود إليك دائما. الحديث عن الخطوة الأولى، خطوة البدء، والحلم الذي يراود كل مبدع في أن يصبح ذات مساء أديبا ذا شأن ذا حظوة في المجتمع. هل تجدين أن الكتابة العبثية، الكتابة عن أي شيء، هو ما ستدفعين إليه دفعا، أم أنك ستلتزمين دائما بالكتابة عن الواقع، عن الأمل وعن الألم؟ أنا لا أكتب بسبق إصرار أو سبق ترصد. أنا فقط عندما أشعر بكبت أو أشعر بحاجة للكتابة أحمل قلمي وأكتب فقط، أتبع ما كأن شخصا يملي علي الأحداث، أو كأن شخصا يملي علي تلك القصة، أو كأنني عشت القصة قبلا. أستغرب هذا دائما وأقول في نفسي من أين يأتي كل هذا، يعني من أين يأتي، من يحكي لي القصة؟ أكتبها دون توقف، حدث مرا حدث، حدث مرا حدث. أنا لا أكتب بالتقطع، أكتب قصة في نصف ساعة أكملها كأنني عشت القصة سابقا. هل أنت تكتبين زمن الحزن أم زمن الفرح؟ تلقائيا أكتب زمن الحزن، ولكن عندما أريد أكتب زمن الفرح. وتفضلين أي نوع من النصوص، الذي يكتب في زمن الحزن أم الذي يكتب في زمن الفرح؟ أفضل كلاهما بشرطين. زمن الحزن عندما أريد أن أحكي واقع القارئ، أما زمن السعادة هذا ما أريده أن يكون عليه القارئ، أريده أن يكون سعيدا وفقط. نعم. إلى حد الساعة كم تمتلكين من نص، وهل نصوصك تفضلين أن تبقى هكذا دون ما تنقيح كما كتبت، أم أنك حينما تحاولين كتابتها يوم أن تصبح ربما كتابا بين أيدي القراء سوف تدفعين دفعا إلى تنقيحها مجددا؟ القصص التي كتبتها لا أريد أن أطبعها، كما قلت سابقا أريد كتابي الأول أن يكون تحفة بالنسبة لي، أما بالنسبة للقراء لا أعلم، ولكن أريد أن يكون تحفة مقتنعة به. عندما أقرأ أنا شخصيا أستمتع أو أبتسم بين خبايا الأسطر. أريد أن يكون كتابي مليئا بالتجارب وبحلولها، بكل التجارب التي يمكن أن يمر بها أي شخص عربي أو جزائري أو عاشق أو متزوج، عندما يفتح كتابي يجد حلا بين تلك الكلمات وفقط. إذن تحاولين أكيد أن تكتبي كتابا سماويا، الأنبياء زمن الأنبياء انتهى، ولن تكوني نبية الإبداع والأدب، فقط كوني وحاولي أن تصنعي شيئا ما يفيد هذا المجتمع، يفيد هذه الأمة. ختام لحصتنا، محمود بوزيد، ماذا تقول لها عن هذا الأمل الطافح وهذا الطموح الذي تحاول أن تكسر به عينان السماء؟ قالت عندما أكتب عن الحزن أكون تلقائية، وعندما أكتب عن الفرح أريد. الإرادة مع الفرح والتلقائية مع الحزن، هي تعيش هذا التنوع وهذا الزخم، الزخم مع الشغف. جميل. كذلك ننوه كذلك بضيفنا وصديقنا عثمان بغنائية النص، ودائما عند هذا الإيقاعية والغنائية في كتاباته. لا ننسى كذلك أن نشد على يد روان، لأنه هو كان بطل هذه النسخة أو الطبعة من المسابقة، فهو الذي حضر وأعد وكذا، فنحيي فيه هذه الروح النضالية من قوسين، وكذلك هو شخص أو رجل الشغف بالدرجة الأولى، فكذلك رجل متعة، فهو يستمتع بهذا الذي نراه متاعب، هو يستمتع بهذه المتاعب ويستوحي منها في كتاباته. لذلك الجميل في هذه الطبعة المسابقة وغيرها هو أن يجتمع الشمل لكل هذه الأشكال من الشغف، روان وعثمان وكريمة، وكذلك شاعرنا الشاعر الملحون بسام. وبالتالي هذه الكوكبة عندما تحضر يحضر الجمال ويحضر الفرح إن شاء الله. عثمان زلط، عثمان ماذا تقول في ختام الحصة؟ بودي أن أحييك شخصيا على هذه الحصة الرائعة، ومنك وباسمك إلى كل طاقم الإذاعة التي نحبها، ونيابة عن كل شنك ساكنة وهران، تحية خالصة. هنا الجزائر، هنا شعب الجزائر، ولدي هدية بسيطة وهي مختصرة في هذه الأبيات. لم يكن عندي خبر أنكم مثل القمر كلما ازددتم جمالا صار قلبي في خطر، صار عندي طعم حب أشهى من حب الغجر، صار في الوجدان شعر، صار في الشعر قدر، لم يكن عندي خبر. وشكرا. شكرا لكن نحن كان عندنا الخبر بأن مواعيد الحصة وأجراسها وإيقاعاتها قد أوشكت على النهاية، لذلك لابد أن نعيش هذا الختام من خلال محطات للبوح، لنشكر المبدعة المتألقة ونهنئها أيضا كريمة سلطان من ولاية غليزان. أهلا وسهلا أيضا وشكرا لعثمان زلط عثمان، لمحمود بوزيد، راون علي شريف. نشكر الجميع، أهلا وسهلا في حصة متقدمة محطات للبوح، إلى اللقاء. إذا كنت قائما فلا تقعد، وإذا كنت قاعدا فلا تقم، أمواجنا تصل إليك، وما عليك إلا أن تلقي بسمعك إلينا ونحن نأخذك بعيدا أبعد مما تتخيل في محطات للبوح. محطات للبوح حصة تحط رحالها في فضاء الأدب والنقد. محطات للبوح من إعداد وتقديم الشاعر عابر سبيل.